نعم المرآة، لأن هؤلاء يقرؤون القرآن لكنهم يرؤون به، فلهذا لا ينتفعون به. نعم. وربما نقول أيضا أن على نسخة يفتر به أن هؤلاء يفترون بالقرآن، فمثل القرآن يحرم قتال المؤمنين وهم يبيحون قتال المؤمنين.